كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيك الأرض نسكن كل قلب كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيك الأرض نسكن كل غل التحية وبسلام أنشر وحل الكلام زي نود يحترق أب محبة وابتسام أنشر شروق